المتناهية بسريقته العربية اللسانية المتناهية في كلامه ضبط أواخر الكلم، وعلى آله وأصحابه الذين بنوا هذا الدين بأفعالهم وأقوالهم وأحوالهم، فهم بعد الرسل أفضل الأمم، وعلى أتباعهم وتابعيهم بإقساط إلى يوم القيام لمحي الرمم. أما بعد، فهذا شرح لمختصر متن الآجرونية أو الآجرامية في علم العربية لمؤلفه المعروف بابن آجروم الصنهاجي. أستمد من الله العون سبحانه وتعالى في هذا الشرح. الله الذي إليه نؤم بهذا العمل سائلين له أن يقينا ويحفظنا من الزلل. فيقول ابن آجروم في مقدمة هذا الكتاب: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، الكلام هذه اللفظة بهذه الصيغة مصدر على وزن فعال، أو على التحقيق هو اسم مصدر للفعل كلم، ومصدر كلم تكليم، ومنه قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. والعرب يضعون فعالا مكان تفعيل لمصدر فعل، ويسمون فعال هذا يسمون فعالا باسم المصدر، ويسمون تفعيلا مصدرا. على هذا الدرج. والدليل على أن فعال اسم مصدر، على أن كلاما اسم مصدر كلم، هو استعمال كلام هذا في موطن تكليم، كما في قول القائل: لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. لو يسمعون كما سمعت كلامها، أي تكليمها. وكذلك قول الآخر: قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك، قلت: صحيح ذاك لو كان. كلامك هندا، أي تكليبك هندا. ومعنى كلام أو تكليم في علم متن اللغة هو إيصال المعنى القائم في نفسك إلى مخاطبك بلفظ يسمع. فالكلام إذن أو التكليم في معناه من عنصرين. العنصر الأول المعنى القائم في النفس، والعنصر الثاني صوت يسمع منك. هذا الصوت تعبير عن هذا المعنى القائم في نفسك، ولذلك لا يقال في لغة العرب لأحد العنصرين كلام، لابد من اجتماعهما، وهذا المعروف في كلامهم. فلو وجد أحدهما ما يقال كلام، ولذلك قد يقيد فيوصف بالنفسي، فيقال الكلام النفسي أي القائم في النفس، وليس كلاما مطلقا. الكلام المطلق الكامل ما اجتمع في هذان العنصران. والكلام في اصطلاح النحاة كما عرفه ابن أجرم هنا، الكلام في الاصطلاح هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فقوله الكلام هو اللفظ، فقال هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، لا بد من هذه القيود الثلاثة لإيجاد الكلام، أن يكون لفظا. واللفظ في لغة العرب مصدر، يصلح يكون مصدرا، ومعناه الطرح. تقول العرب في لغتها أو في لغتهم لفظت أخفاف الإبل النوى، أي طرحت النوى عند السير. إذن فاللفظ هو الطرح لغة، أي في علم متن اللغة. واللفظ هنا أطلق في هذا التعريف أو استعمل في هذا التعريف للصوت. إذن فقوله الكلام هو اللفظ أي الصوت، لأن هذا الصوت يطرح من الفم، من اللسان، يطرح من اللسان، فلذلك قيل له لفظ وإلا هو صوت. إذن فهذا اللفظ أي الصوت لا بد منه في الكلام، كما سبقت الإشارة إليه أنه أحد العنصرين للكلام. ولماذا يطرح هذا الصوت واللفظ من الفم؟ للتعبير عن المعنى القائم في النفس. فلذلك يقال اللفظ هنا هو الصوت. إذن والصوت قد يكون صوتا واحدا، قد يكون صوتا واحدا، كأن تقول مثلا زيد، بكر، ليل، نهار مثلا، فهذه أصوات تسمعونها، لكنها ليست مركبة، ليست مضمومة إلى غيرها. فمثل هذا أي مثل هذه الألفاظ المفردة لا يوصف بأنه كلام. ولذلك جاء القيد الثاني للكلام وهو المركب. إذن فلا بد للكلام بعدما يكون لفظا صوتا لا بد من التركيب، وهذا التركيب هو أن تضم كلمة إلى أخرى، وأقل شيء أن تضم كلمة إلى أخرى، كلمة أن تجمع بين كلمتين لتأدية معنى منهما. فإذا حصل هذا حصل التركب، وضم كلمة إلى أخرى لتأدية معنى منهما يكون بطريقة معروفة للعرب في كلامهم، ويقولون أصل هذا الضم لكلمة إلى أخرى للوصول إلى الكلام يقال له الإسناد، هذا في اصطلاحهم. فمثلا زيد الذي تقدم ضربنا المثال له، ضربنا المثال له، زيد مفرد صوت، فلو أردت أن توجد كلاما منه ومن غيره فتسند كلمة أخرى إلى زيد إسنادا معروفا، كأن تقول جاء زيد، على أنك أسندت جاء إلى زيد على معنى أن زيدا هو محدث المجيء، هذا إسناد. وقد يكون الإسناد بفعل مبني للمجهول إلى اسم، مثلا كأن تقول ضرب زيد مثلا، فضرب أسندته إلى زيد فحصل منهما كلام. وكذلك الإسناد يكون بضم كلمة يقال له خبر إلى مبتدأ، تبتدئ الكلام بالمبتدأ فتقول زيد فاهم، فعندهم هذا إسناد، أسندت فاهم إلى زيد فحصل من هذا كلام. فبهذا الإسناد يحصل التركب، فإذا حصل التركب من كلمتين مثلا كما تقدم، وحسن السكوت على هاتين الكلمتين بهذه الطريقة الإسنادية المعروفة عندهم حصل الكلام، فيقال مفيد في هذه الحالة. إذا حصل السكوت على المسند والمسند إليه ولم يحتج المخاطب احتياجا شديدا إلى شيء آخر فيقال تم الكلام. نعم قد يحتاج المخاطب إلى زيادة شيء بعد حصول المسند والمسند إليه، لكن هذا الاحتياج ليس ضروريا لازما، فعندئذ ما اكتفي به أو ما حصل منه الكلام من كلمتين يكفي، يحصل الكلام بهذا. فقوله المفيد أي الذي يحصل السكوت عليه. إذن فالتركب لا بد منه في الكلام، لكن الكلام لا يكون كلاما إلا إذا حصلت الإفادة، لأنه قد يحصل التركيب ولا تتم الفائدة، فعندئذ لا نقول حصل الكلام. كأن تقول مثلا إن جاء زيد ليس قبل هذا الكلام أو هذه الكلم ليس قبله ما يدل على أن مجيئك به صحيح، ليس جوابا لسائل مثلا، فقلت إن جاء زيد مثلا، فهذا وإن حصل التركب فيه من إن وجاء وزيد لكنه ما تمت الإفادة أو ما تمت الفائدة، ولا يحصل السكوت على هذا، لأنك إذا قلت إن جاء زيد فقد بترت الجواب. إن جاء زيد ماذا يصير؟ إن جاء زيد أكرمته مثلا، فبترت أكرمته واكتفيت بجملة الشرط، وإن كانت هذه الجملة مركبة لكنها غير مفيدة، فإذا لم تكن مفيدة فهي وحدها لا يقال لها كلام لعدم تمام الفائدة. إذن فلا بد في الكلام من الإفادة بعد التركب. وقول ابن آج الروم بعد ذلك بحسب الوضع، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا قيد رابع للكلام. ومعنى قوله بحسب الوضع أو بالوضع، أي المراد بالوضع هو الوضع العربي للكلام. ومعنى الوضع هنا عام، أي يعم المراد من الوضع شيء عام، هذا الوضع. ومن هذا المعنى العام للوضع هنا أن الكلام الذي تتركب أجزاؤه لا بد من مراعاة علاقة بعض الكلمات ببعضها في هذا التركيب، لأن هناك علاقة معتبرة عند نظم سمط الكلام. أي هناك ما يجب أن تضعه من الألفاظ بجنب لفظ أخرى، فإذا لم تضع هذه اللفظة التي يجب أن تضع بجنب هذه في الكلام فإن هذا يخالف الوضع. لكن لو وضعت هذه الكلمة بجنب هذه الكلمة إذن فقد جئت بالوضع، هذا يدخل في عموم الوضع في هذا. وبيان هذا أن العرب تراعي وضع الفعل بجنب الفاعل، بحيث يتقدم الفعل في الذكر، فتقول جلس زيد. فعندئذ إذا أردت أن يكون زيد فاعلا فبهذا الوضع يكون فاعلا، أي تقديم ذكر الفعل على الفاعل مثلا. لكن لو عكست وقدمت زيد وأنت تريد الفاعلية لزيد وقد قدمته فقلت زيد جلس، ومرادك أن تعرب زيدا فاعلا مع تقدمه، فهذا يخالف الوضع. فهذا يخالف الوضع، فلا يمكن أن تعرب زيدا في هذه الحالة فاعلا لتقدمه، لكنه أي الحال والشأن لك أن تعربه مبتدأ زيد جاء أو جلس مثلا. ومن الوضع أيضا أن العرب تقدم ما هو استفهام، سواء كان اسما أو حرفا، يقدمونه في أول الكلام، يقدمونه كأن يقول مثلا أين زيد، أين زيد. فالوضع أن تقدم الاستفهام حتى ولو كان هذا الاستفهام موضعه من جهة الإعراب هو التأخر، كما في هذا المثال أين خبر، والأصل في الخبر أن يتأخر، لكن لما كان هذا الخبر اسم استفهام وجب تقديمه على المبتدأ، هذا وجوبا تقدم هذا الاستفهام، فتقول أين زيد. فلو قلت زيد أين فهذا ليس من كلام العرب ولو فهم منك، لأنك ما جئت بالكلام حسب الوضع العربي، فغيرت وضعهم للكلمات بجنب بعضها في الكلام. وهذا معنى الوضع. ومعرفة هذه الأوضاع للكلمات في الكلام هي موضوع علم النحو، ثم تأتي بعد ذلك الحركات في أواخر هذه الكلمات في الكلام العربي. فإذا عرفت هذه الأوضاع اهتديت إلى معرفة الضبط لهذه الكلمات في الكلام. فهذا معنى قوله بحسب الوضع. والإمام ابن أجر الروم لما عرف الكلام بهذا التعريف يظهر أن هناك سرا في بدء كتابه بتعريف الكلام، وذلك أن الكلام أو وذلك أن هذا الكتاب الذي وضعه وهو كتاب مختصر للبنات الأولى في علم النحو، هذا الكتاب في هذا العلم في علم النحو، والنحو هو الإعراب، والنحو مجاله الكلام، مجاله الكلام، أي أن الكلمة الواحدة قبل التركيب لا يوصف بأنه أو لا توصف بأنها معربة، كما تقدمت الإشارة إليه، تقول مثلا جهاز، كتاب، دفتر، بيت، قلم، هذا لا تركيب فيه، كلمات متناثرة متفرقة. فهذه الكلمات في تناثرها لا سبيل إلى وجود النحو فيها، لأن مجال النحو الكلام وهنا لا كلام. فابن آج الروم صدر الكتاب بهذا التعريف الكلام ليكون ذلك مدخلا إلى بقية أبواب النحو. ولذلك يقول بعد هذا، بعد هذه القطعة من الدرس، يقول وأقسامه أي أقسام الكلام ثلاثة. شوف، قال أقسام الكلام، أقسام الكلام الذي فيه النحو. فلما قال أقسامه ثلاثة عرف هذه الأقسام، فقال ماذا قال؟ اسم وفعل وحرف، ايش؟ اكمل، جاء لمعنى. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وقوله اقسامه اي اقسام الكلام، هو اعاد الضمير من قول اقسامه الكلام. لما قال أقسامه الضمير يعود الكلام، وقال ثلاثة اسم وفعل وحرف، مع أن الكلام لا ينقسم إلى قسم إلى هذه الأقسام. هذه الأقسام الثلاثة هي أسماء أجزاء الكلام، أسماء أجزاء الكلام، لأن الكلام كما تقدم يتركب، وأقل ما يتركب منه الكلام كلمتان. إذن فهذه الأقسام أقسام أو أسماء أجزاء الكلام، بدليل قوله اسم. فالاسم في حد ذاته لا يقال كلام، وفعل لا يقال له كلام، وحرف جاء لمعنى لا يقال لذلك أيضا كلام. إنما هذه الثلاثة تجتمع، وأقل ما يجتمع اثنان، فإذا اجتمعت حصل الكلام. إذن ففي كلامه نوع من التجوز والتسمح، وكل هذا يشير إلى أن الكلام هو مجال النحو، فقسم أجزاء الكلام. إذا جئت بكلام مفيد مركب فلو عدت إلى إلى ما في هذا الكلام من كلمات لوجدت أن أي كلام في لغة العرب إذا قيل كلام لا بد أن يكون جزء منه باسم اسم قال اسم أو فعل أو حرف. فلو قلت ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم هذا الله أعلم بمراده، لكن الذي بعده ذلك الكتاب هذا كلام، لا ريب فيه كلام آخر. فنلاحظ أن ذلك لو نظرنا إلى ذلك الكتاب إلى هذا الكلام ذلك الكتاب وفتشنا داخله عن الأجزاء لوجدنا ذلك مثلا، ذلك ذا هو اسم إشارة، إذن فذا اسم، ها، واللام حرف، والكاف حرف، والكتاب اسم. فلما نظرنا في داخل هذا الكلام وجدنا هذه الأقسام أو قسمين من هذه الأقسام الثلاثة، وهما الاسم والحرف. وتركب الكلام لا يلزم دائما أن يكون من الأقسام الثلاثة معا، فقد يتركب من نوعين فقط، من فعل واسم، وقد يتركب من فعل واسم وحرف، وقد يتركب من اسمين فقط، وهكذا. إذن فقول أقسامه أي أقسام ما يتركب منه الكلام، كانوا قال هكذا أقسام ما يتركب منه الكلام اسم. فقول اسم ما المراد بالاسم؟ هذا الجزء في الكلام إذا قيل له اسم ما المراد به؟ ما معناه أو ما المراد منه؟ المراد من الاسم هو ما دل من الكلمات على معنى في نفسه ولم يقترن هذا المعنى بزمن. هذا المراد من اسم. فلو قلنا كما تقدم الآن ذلك ذا اسم لأنه دل على معنى في نفسه، هذا المعنى الإشارة، اسم الإشارة هذا معنى. فكل اسم له معنى، هذا المعنى لا يقترن بزمان. ولذلك الاسم عند النحاة يكون في نوعين، وهو اسم المعنى أي المصدر واسم الذات. فالمعنى اسم المعنى وهو المصدر، تقول قراءة، ذهاب، فهم، علم مثلا، فهذه أسماء المعاني وهي المصادر، وهذه المعاني أو المصادر معناها لا يقترن بزمان. فمعناه شيء واحد، شيء واحد، ذهاب حدث واحد، إلا أن هذا الحدث لا بد من اقتران بزمان في الخارج، لكن إذا ذكرت المصدر وحده كذا فيقال إنه غير مقترن بزمان. هذا هو الاسم. وقوله اسم وإيش؟ وفعل. الفعل معناه في علم متن اللغة الحدث، هو الحدث، فعله أحدثه، ومنه قوله تعالى وفعلت فعلتك التي فعلت، أي أحدثت حدثك. إذن فتقول فعله أي أحدثه، أي حدث أحدث يقال فعل، الأفعال كثيرة ومتنوعة ومختلفة، والعرب قد تستعمل ألفاظا خاصة بهذه الأنواع المختلفة من الأفعال. فالقراءة حدث فعل، لكن يقول القراءة ويدخل في عموم الفعل. القراءة فعل، الجلوس فعل، لكن يختص باسم الجلوس فهو فعل على كل حال. الفعل في اللغة هو الحدث، وفي الاصطلاح هي الكلمة التي تدل على معنى في نفسه ويقترن هذا المعنى بزمان، يقترن هذا المعنى بزمان، وهذا المعنى هو الحدث وهو المصدر. فيكون المصدر أي الحدث في لفظ الفعل مع الزمن، الزمن يقترن مع الحدث فيكون مجموعهما فعلا. تقول مثلا جلس، جلس حدث، فيه حدث والجلوس وفيه زمن، هذا الزمن يعين بالصيغة، بصيغة الفعل، وهذا الزمن ماضوي، زمن ماضي، الصيغة تدل على الزمن، إلا أن الحدث والجلوس موجود فيه. ولذلك يقول ابن مالك رحمه الله رحمة واسعة في ألفيته: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. المصدر اسم ما سوى الزمان، إذن فالمصدر اسم لأنه حدث كما تقدم، لكنه سوى الزمان من مدلولي الفعل، فكل من المصدر والحدث والزمن في داخل الفعل، فهما مدلول الفعل، ولا حقيقة للفعل إلا بهما. هذا الفعل. والفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا الانقسام بسبب الزمن. فزمن الحدث قد يكون ماضيا فتأتي بصيغة ماضوية، وزمن الحدث قد يكون حالا فتأتي بصيغة تدل على الحلول لهذا الحدث. والزمن للفعل قد يكون مستقبلا فتأتي بصيغة تدل على هذا الاستقبال لهذا الحدث في ذلك الفعل. وعندما يكون الزمن مستقبلا الصيغة قد تتنوع، فقد تكون صيغة الفعل صيغة مضارعية، تقترن هذه الصيغة المضارعية بحرف للتنفيس أو بحرف من الحروف المصدرية، مثلا كأن تقول سأنصرف، أنصرف فعل مضارع زمنه هو الحلول، لكن السين لما دخلت عليه جعل الزمن في المستقبل. وقد تكون الصيغة أمرية فيكون الزمن مستقبلا، كأن تقول افهم، افهم صيغة أمرية، فالزمن للفهم المأمور به يكون في المستقبل القريب وليس حالا، لكن المستقبل استقبالا قريبا. فهذا الفعل على هذه الأقسام الثلاثة بسبب الزمن. وقوله وحرف جاء لمعنى، أي أن الحرف قسم أو اسم إن شئت من أسماء أجزاء الكلام، يقال حرف كما تقدمت الإشارة إليه. والحرف في اللغة الطرف، من معانيه الطرف، وهذا المعنى اللغوي للحرف هو المعنى الذي بينه وبين المعنى الإصلاحي هنا علاقة، وذلك لأن الحرف ليس في معناه تاما كتمام كل من الاسم والفعل، فمعنى الحرف ليس بتام، ولذلك تعريف الحرف هو أنه ما دل على معنى جزئي لا يستقل بالإفادة إلا إذا ضم إلى غيره، هذا هو الحرف. فلو قلت إلى مثلا، إلى حرف، حرف جر ومعناه جزئي هو انتهاء الغاية، وانتهاء الغاية هذه أو هذا غير واضح، انتهاء غاية أي شيء؟ الغايات كثيرة لأن الأشياء كثيرة، هناك غاية للدنيا وهناك غاية للإنسان مثلا، أي نهايته؟ إذن فإذا قلت إلى معناه انتهاء الغاية، فلا نتبين حقيقة هذه الغاية إلا إذا ضممنا إلى شيء آخر في التركيب، فنقول من البيت إلى المدرسة مثلا، شوف إلى المدرسة، فلما ضممت إلى المدرسة ضممته إلى المدرسة تحدد معنى إلى، أو تحدد انتهاء هذه الغاية، انتهاء هذه الغاية تحددت، تحدد. وهكذا سائر الحروف لا تحديد لحقيقة معانيها إلا بضمها إلى غيرها، ولذلك سمي حرفا، كما قال الإمام سيبويه رحمه الله: إن الحرف كاللحام، معنى كلامه اللحام يلحم بين أجزاء الكلام، فإن كلا من الاسم والفعل لوجود استقلال في ذاتهما ضما إلى غيرهما أو لم يضما لهما معنى مستقل، إلا أن الحرف ليس له معنى يتحد أو يتضح إلا إذا ضممته إلى غيره، إذن فهذا الضم يكون في الوسط، في وسط الأجزاء للكلام، كأن تقول جئت من البيت إلى المدرسة مثلا، فتلاحظون أن جئت تقدم فعل وفاعل، ثم قلت من، فتجد من في الوسط يلحم بين جئت وبين ما بعده، فيحصل بهذا اتضاح، بهذا اللحام اتضاح لمعنى من. إذن لذلك قيل الحرف حرف، وسماه الإمام سيبويه بأنه لحام يلحم بين أجزاء الكلام، يلحم بين أجزاء الكلام. وقول ابن آج الروم وحرف جاء لمعنى، قوله جاء لمعنى تكمل للحرف، تكمل للمراد من الحرف، وقوله جاء لمعنى جملة فعلية وقعت نعتا لحرف، حرف ما شأن هذا الحرف، ما وصفه؟ قال جاء لمعنى، لأن الجملة بعد النكرات الصفات أي نعوت، إذن فجاء لمعنى نعت لحرف، وهذا تقييد لهذا الحرف في الاصطلاح، وأنه الحرف الذي له معنى ليخرج بهذا ما يقال له حرف وليس له معنى جزئي كالحروف الهجائية. فتقول ألف حرف، باء حرف، تاء حرف، إلى آخر الحروف الهجائية. إلا أن الحرف الذي معناه أو الذي ذكره ابن آج الروم هو الحرف الاصطلاحي ذو المعنى الجزئي، فلذلك قال حرف جاء لمعنى. يعني فالحروف التي ليست لها معنى ليست بحرف، الحروف اللي هي ليست حرفا اصطلاحيا، إلا أنه قد تجد أحرفا هي على شكل الحروف الهجائية إلا أن لها معنى، إلا أن لها معنى، مثلا كالباء الجارة وواو القسم، هذه حروف لها معاني، وهي القسم مثلا، القسم معنى للواو، تقول والله أو التاء تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فالتاء حرف في شكله وهيئته، لكنه ليس حرفا هجائيا لا معنى له، بل له معنى، هذا المعنى هو القسم. فعلى هذا فمثل هذه الحروف تكون مرادة أو تكون داخلة في قول ابن آج الروم وحرف جاء لمعنى، وأما ما ليس له معنى فليس بمراد هنا. فهمتم هذا؟ نزيد؟ من يسأل؟ في شيء تسألون عنه؟ ايوه ذكرنا جاء زيد، ايش المسند اليه؟ هل هو جاء زيد او زيد الفاعل؟ المسند اليه هو الفاعل او المبتدا او النائب عن الفاعل، هذا ايش المسند اليه، وما عداه مسند. نعم ايش ايش؟ الوضع. نعم. الوضع العام. لا تدخل بينهما علاقه بين الوضع والتركيب. حتى يكون التركيب يعني لابد ان يكون عربيا يعني. طيب. العلاقه بينهما لماذا ذكرت مفيد يعني؟ والله ما فهمت سؤالك. الوضع افصح وابن كثيرا، نعم. وقال رحمه الله المركب المفيد بالوضع. ايوه نعم. عند العرب يعني لابد من التركيب، اذا كان مركبا يعني تركيبا له معنى يكون بالوضع يعني بالوضع العربي. طيب هذا وضع اخر، هذا كانك تريد ان تقول الوضع وضعاني، كما فهمت الان من كلامك. الكلام العربي لابد ان تضع وضعا محسوسا، تضع كلمة مثلا جلس كلمة تضع أولا، ثم تأتي بزيد، ثم تأتي في المسجد، جلس زيد في المسجد. ما أدري هل تقصد مثل هذا. وضعنا كلمات بجنب بعضها وحصل الكلام منهما، رأيت؟ هذا وضع محسوس هكذا. لكن الوضع الذي في كلام ابن آج الروم وضع على هيئة صحيحة للوضع المحسوس الذي أشرت إليه الآن. ها؟ ما تفهم؟ نعم. يقصد الفرق بين التركيب والوضع يعني. التركيب؟ هل هناك علاقة وفروق بين التركيب والوضع؟ التركيب والوضع، نعم، هو هنا بينهما فرق. هو يظهر من كلام هذا أيضا التركيب والوضع بينهما فرق. يتقدم التركيب، وهذا التركيب ينظر فيه إلى اللفظ، إلى الألفاظ من حيث هي، ها، لكن في النهاية لا بد أن يكون هذا التركيب الذي ينظر فيه من جهة الألفاظ فقط، لا بد أن يكون على هيئة، وهي هذه الهيئة هي الوضع العربي. لا تركب تركيب هكذا، مثلا كما تقدم الآن، كما تقدم مثلنا، العرب تقدم الاستفهام فيقولون أين زيد. شوف أين زيد، هذا تركيب في الظاهر كذا، هو تركيب، لكن من جهة الوضع العربي هذا التركيب ليس بصحيح. لو قلت زيد أين، لو قلت أين زيد أين، إذا قلت زيد أين هذا تركيب، زيد أين تركيب، لكن من جهة الوضع ليس بصحيح، لأنك ما جئت بهذا التركيب على الوضع العربي المعروف فتقول أين زيد، لا زيد أين. هذا الفرق بينهما. نعم. هل يكون الوضع أي القصد واضحه قاصده على كلام السكران؟ هذا يذكره بعض النحاة في شرح هذه الإش الوضع في كلام ابن آج الروم، إلا أنه سبقا قلنا لكم بأن الوضع هنا يعم، وكلمة الوضع ها كما سبقا بينا، ما بيناه للوضع هو الصحيح، رأيت، لكن ما يذكر بعض النحاة بأن الوضع القصد، قصده وضعه وهو يقصده، لا أن يكون سكرانا أو مجنونا ويتكلم بكلام فيه صوت وتركيب، وقد يكون التركيب صحيحا لكنه لا يقصد، كالنائم والمجنون، لكن لو لا يقصد المراد من هذا الكلام الذي نطق به. فبعض النحاة يقولون هذا ليس بكلام، وهذا في الحقيقة وإن قيل ليس بذلك الجيد على التحقيق. فالوضع بيانه ما تقدم آنفا، وإلا هذا المثال يتفرع عن هذا، أي بيان الوضع بأن يكون مقصودا يتفرع في هذا أشياء ذكرها بعض العلماء أو يتكلم عن العلماء، فيقولون لو قلت الآن السماء فوقنا والأرض تحتنا مثلا، بعضهم يقول هذا لا فائدة فيه لأنه معروف ليس فيه جديد، وهذا في الحقيقة فيه ما فيه، ليس فيه جديد، بعضهم يقول كذا، وهذا كله يدخل في ما يقال أو فيما فسر به الوضع بأنه بأن يكون مقصودا، يدخل في هذا، رأيت، لكنه ليس بذلك. نعم. أي نعم. لا هذا من باب البيان والإيضاح، لا معنى، هو صنيعه لا بس، الكلام هو اللفظ المفيد، شو قال إيش المركب المفيد بالوضع، فهو أولا نبه على أن الكلام يكون لفظا وأن هذا يكون مركبا، كما سبقا قلت بأن الكلام إنما يكون في أقل ما يكون أو يحصل من كلمتين، فهو أراد أن يبين هذا، لا بد من التعدد للكلمات في داخل الكلام، وما إذا كان أو أما لو نطقت بكلمة واحدة كما سبقا بينا كتاب قلم بيت دار وما أشبه ذلك، فهذا ما في، ليس في تركيب، ليس فيه تركيب، هي كلمات متناثرة متفرقة. فلأجل هذا قال الكلام هو اللفظ المركب، ها، تضم بعض إلى بعض ثم يكون مفيدا، وتكون هذه الإفادة بحسب الوضع، لأنه قد تركب تركيبا قد يفيد، لكن الإفادة ليس بحسب الوضع. كما سبقا قلنا، أنت الآن تقول زيد أين، هذا مركب، قد تقول تركيب مفيد. ما لا مفيد؟ النوع من الإفادة على كل حال، أي يحسن السكوت عليه، هو مفيد من هذه الناحية، لكنه من جهة الوضع ليس بصحيح، ليس بصحيح، وأحرى إذا لم يحسن السكوت عليه، كما تقدم مثال في قولك إن جاء زيد. نعم. كنت عارفا المقصود المبادر يعود، كيف يعود؟ أي صحيح، بالوضع يعم، هذا يعم أي مراعاة، وذلك بمراعاة علاقة الكلمات مع بعضها في التركيب. معنى العموم أن هناك كلمات يجب أن تضعها بجنب كلمات أخرى وجوبا، ها، ومن ذلك لو قلت الآن من ذلك أن التمييز مثلا، هذا مثال، في التركيب تذكر المميز أولا ثم التمييز، تقول اشتريت 11 قلما، فقلما تمييز، يجب أن تضعه في التركيب بجنب 11، ولا يجوز ايش ان تقدمه، فلا يجوز ان تقول اشتريت قلما 11. فلو قلت هذا من هذا يكون لحنا شنيعا جدا. ومثل هذا الوضع على درجات، هذا ما نقول يعم ايضا، فبعضها أي مراعاة وضع هذه الكلمة بجنب هذه الكلمة في بعض التراكيب يكون واجبا، ها، كما تقدم الآن في التمييز يذكر بعض المميز، وفي بعض التراكيب تجد كلمة وضعها بجنب أختها المتقدمة ليس على سبيل الوجوب، وقد يجوز أن تقدمها على هذه التي بجنبها، ها. بارك الله فيك. لا، فهمت هذا؟ افهم هذا أولا، فهمت؟ قد لا يكون واجبا، مثلا على سبيل المثال المفعول به أو الحال منصوبان، تقول اشتريت كتابا، فتأتي بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول به، وذكر المفعول به بعد الفاعل أمر جائز وليس واجبا. قد تقدم هذا المفعول به فتقول كتابا اشتريت، صحيح، فريقا هدى، هذا صحيح، تقدم المفعول به على الفعل والفاعل. إذن فهذا التقديم أو هذا التقديم في هذه الحالة تقديم جائز، وتأخير وضعه في أصل نظم الكلام تأخيره هذا الأصل، لكنه ليس بواجب وجوبا، رأيت؟ وهكذا الحال. إذن فالوضع أي نظم الكلام ووضع ما يقتضيه كل لفظة من معمول يذكر بعده بعد العامل أو كذا، هذا على درجات، ولذلك يعم قول الوضع. الله. الله أكبر الله أكبر. أي ماذا تريد؟ شيخ بارك الله فيك، أحيانا نجد في بعض الكتب الأصول الثلاثة، ثلاثة الأصول. الثلاثة الأصول. ثلاثة الأصول، ما هو الأفصح؟ الأفصح أن تقول الأصول الثلاثة. أنت لأنك تريد أن تصف الأصول بأن ثلاثة. حسب مرادك تقول الأصول الثلاثة، لكن يجوز جوازا أن تقدم، شوف أن تقدم هذا النعت، وإذا قدمته أضفته إلى المنعوت فتقول إيش؟ ثلاثة إيش؟ الأصول. هذا جائز، أي عند تأخير النعت وهو الأصل تقول الأصول الثلاثة أو أصول ثلاثة. وإذا قدمت النعت وهذا جائز، والعرب لا يقدمون النعت على المنعوت إلا على سبيل الإدماج بالإضافة لهذا النعت المتقدم في هذا المنعوت المتأخر، فيقولون ثلاثة الأصول أو الثلاثة الأصول، رأيت؟ لكن الأصل أن تذكر لنا المنعوت أولا وهو الأصول، ثم تأتي بالنعت لأن ثلاثة نعت، فتقول الأصول الثلاثة. هذا أوضح ما يكون، وهو أصل في مثل هذا التركيب. نعم، جاءت الصلاة، نصلي. إذن نعم، إيش إيش؟ قلت الاسم والفعل هذه ما أقسام أجزاء. أيوة، أسماء وأجزاء الكلام على التحقيق. نعم، الكلام كل، شوف الكلام كل، والاسم جزء في هذا الكلام، والفعل جزء في هذا الكلام، والحرف جزء في هذا الكلام، كالبيت. شفت البيت؟ البيت كل، هذا جزء سقف، هذا جدار أيسر جزء، الجدار الأيمن جزء، النافذة، الباب، هذه أجزاء البيت. فهكذا الكلام، فالكلام يتركب من هذه الأجزاء، ولكل جزء اسم، فهذا الاسم اسم البيت، اسم هذا من هذا البيت، وجزء من البيت اسمه سقف، وهذا جدار، وهذه النافذة، وهذا باب. فهكذا الكلام إذا جئت به، ففي داخل الكلام أجزاء لها أسماء، في داخل البيت، في داخل الكلام أجزاء لها أسماء. ماذا تريد أن تعرف؟ لا لا، هو الكلام في الاصطلاح المعروف، وهذا اصطلاح بلاغي لكل حال، وهو نحوي أيضا، الكلام بالنظر إليه ككل ينقسم إلى قسمين، يقال له خبر وإنشاء. إذن فللكلام كله قسمان، خبر وإنشاء. تقول افهم، هذا كلام من قبيل الإنشاء. إذا قلت أنت فاهم، هذا كلام من قبيل الخبر، لأنك تخبر، أو لأني أخبرت عنك بأنك فاهم. فهذا القسمان المعروفان للكلام ككل، رأيت؟ نعم.